يسن أن يقال بعد إتمام الدفن: يا عبد الله ابن أمة الله، يا عبد الله ابن أمة الله، يا عبد الله ابن أمة الله، واذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما. فإن منكرا ونكيرا يقول أحدهما لصاحبه: انطلق بنا، ما يقعدنا عند رجل لقن حجته. انتهى. وأما للأنثى فيقال: يا أمة الله ابنة أمة الله، يا أمة الله ابنة أمة الله، يا أمة الله ابنة أمة الله. والتلقين يا أحبابنا يسن في حق المسلم البالغ، أما أن هذا الشخص يسلم بعد ذلك من عذاب القبر فهذا لم ينص عليه، لكن المرجو له أن يسلم. نسأل الله تعالى العفو والعافية وحسن الختام.